المعنى الأول هو الأصح. يقرأ هذا لطلبة العلم ليفهم ما يقال في التفسير، لو مر عليه لا يعني لا لا لا يتشوش خاطره ويعرف أين الصواب من الأقوال. نعم. طول المفسرون في هذا وذكروا أشياء فيها بعد فاختطفها، وإنما سمي هذا الخاص كلمات أن اقترنت بها أوائل هي كلمات، وروي أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما أتم هذه الكلمات أو أتم الله عليه كتب الله له البراءة من النار، فذلك قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى. وإمام قدوة. كلمة آية قال من ذريتي قائل قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الإمام هو القدوة. اقرأ هذا معنا أو اقرأ الآية التي بعدها وإذ جعلنا البيت مثابة. قوله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للقائمين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس معطوفة على قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال واذكروا كذلك إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. جعلنا يعني صيرنا، صير الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى هذا البيت مثابة للناس، أي أن الناس يتوبون إليه يذهبون ثم يعودون، وإن لم يعودوا هؤلاء لأن ماتوا أنشأ الله خلقا آخر فيتوبون إليه ويعودون مثابة ذهابا وإيابا لا ينقطع حتى في أهلك الظروف، لو ما في سيارات ولا مواصلات وتعب وعطف كذا فالناس تهفو إليهم تذهب إليه. الحج من أصعب العبادات التي أمر الله العبد بالقيام بها البدنية، هذا يعلمها من يعلمها من يطلب منه السفر من أماكن بعيدة لأجل أن يحج، حتى المطرف لو كان من قريب، لكن الذين بعيدين يعانون ما يعانون، سيما لما كانت قوافل تقضي شهر حتى ينقسم ظهره وهو على بعيره، فلما يكون كذلك مع تعب وشدة وضنك وإنفاق مال ينتهي منه وبعد أشهر تتوق نفسه أن يأتي هذا البيت ولا يعلم تقبل الله منه وما تقبل لا يجب. ما الذي جعل هذا؟ دعوة إبراهيم عليه السلام وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، هذه معجزة عجيبة جدا. لو قلت لإنسان تعال اجب لك 1000 ريال ما يفعل في تلك المراحل، ما يفعل بعد ما يرى ما يرى من المواقف والأهوال ما يفعل. ثم هذا الفضل العظيم لو قلت له صلي 5 صلوات 5 تسليمات 10 تسليمات مع خشوع وركوع فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لك الجنة، قد لا يفعل وهو زاهد، لا يفعل كذا في إقباله قليل إلا من وفقه الله. إلا هذا البيت مع فيه ما فيه من المشاق والتعب والضنك وإنفاق الأموال، فتجد أنه إذا عاده القلب تهوه أنه يعود إليه دائما. هو جاذبية في هذا البيت أو أن الله أودع القلوب فطرة أنها تحنو إليه كلما عادت إلى أوطانها؟ قال من عجائب صنع الله سبحانه وتعالى ارجع عنا البيت مثابة للناس وأمنا، جعله الله أمنا أي أمانة، والجعل هنا التصوير شرعي وقدري. إيش معنى الجعل وقدري؟ وقدري أي أن الله حكم وقضى أن من دخل هذا البيت واستقر فيه فهو آمن، وسكانه آمنون وهو آمن، فلا يأتيه من جبار من انتهاك أهله إلا وقسمه الله قبل الوصول إليه، ويحفظ الله من ساكنيه من بلية عامة ما يجيهم شيء يعني قحط كامل فيموتون جميعا أو زلزال أو خصف أو ما إلى ذلك فيقضي على الناس لما هذا لا يكون. قد تأتي بلايا خاصة، قد يكون في قوم فتنة، قد يكون في جهة سرقة، أما البلايا عامة لا يكون في هذا البيت. فجعله الله أمنا، هذا المعنى الكوني القدري، وجعله الله كذلك أمنا شرعيا بمعنى لا يجوز لأحد أن يروع أحد، ولا يجوز أن ينفر فيها صيدا، ولا يقطع فيها شجرا. إذا شفت عشب أخضر لا تقطعه، وإذا شفت شجر لا تقصه إلا لضرورة أو باقي مكان آخر مكان، لا يجوز هذا. فجعل الله هذا البيت محفوظا آمنا شرعا وقدرا. واختلفوا في إقامة الحد فيه لمن لاذ به لا لمن ارتكب معصية فيه، هذا كله باتفاق يقاد منه، لكن من ارتكب معصية يقام فيها حد ثم لجأ إلى البيت خارج الحرم ثم دخل الحرم، هل يقام عليه الحد أو يضيق عليه حتى يخرج؟ في خلاف عند الأئمة، أبو حنيفة يقول لا يضيق عليه، وغيره من الأئمة يقولون البيت لا يعيد من قام بفتنة، السارق والهارب لا يعيده البيت. الشاهد أن الله جعله أمنا كما جعله مثابة يتوبون إليه، جعله أمنا للناس، إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اتخذوا فعل أمر، وفي قراءة سبعية صحيحة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا فعل ماض معطوفة وإذ جعلنا وإذ ابتلى واتخذوا كما جاءت في الآية التي بعدها. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل واتخذوا وعهدنا كلها بصيغة الماضي فجاز العفو عليه. والقراءة الأخرى المشهورة واتخذوا بفعل الأمر، إن الله يأمر عباده بأن يجعلوا مقام إبراهيم مصلى، لا بد أن يعطف على مثله على فعل مثله في التجانس أن يكون أمرا ولم يكن فيما سبق أمر. لأن البيت مثابة للناس وأمنا، لكن لما كان قوله سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا خبر بمعنى الأمر أي أمنوا من دخله، فكأن الله عز وجل يقول جعلنا هذا البيت الناس يتوبون إليه، فأمنوا من دخله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كان العطف على المقتضى المفهوم من دلالة الخبر الذي هو بمعنى الأمر في قوله تعالى وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام أي موضع القيام، أي الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام في بناء الكعبة. إن إبراهيم لما أمره الله بالهجرة فهاجر مع زوجته هاجر وابنه، لم يكن كانت حامل، فإن سارة غارت عليها فأرادت تسبك بها فأمره الله بالهجرة فهاجر، فكان يأتيه أو يأتيها كل أسبوع أو كل شهر على براق، أو أن الله يطوي له الأرض، فكان يأتيها من الشام. لما تركها عند البيت ليس هناك أنيس ولا أحد ولا خلق من خلق الله، حتى البيت لا يعرف له موضع، إنما هي أكمة عمراء، غادر ولم يلتفت، سلم عليه جماشه. فلما ذهبت بعيد نادته فوقف ولم يلتفت، يا إبراهيم؟ قالت نعم. قال نعم ما لك؟ قالت الله أمرك بذلك، الله أمرك تطلع عنه تروح عنه هذا؟ قال نعم. قال فإذا الله لا يضيعنا. فذهبت مع إسماعيل طفل صغير، فعطش الغلام عطش شديد، فذهبت تبحث له عن ماء، فاشتد به العطش فأصبح يحرك رجليه بشدة ويصرخ، فذهبت إلى الصفا فصعدت الجبل تنظر هل من خلق أو من أحد تراه. ثم رجعت إلى الغلام فرأت منه منظر فظيع فلم تستطع فذهبت تهرول، فصعدت المروة الجبل فنظرت يمنى ويسرى هل ترى من أحد من مسعد، فلم ترى أحدا. فعلت ذلك سبع مرات، في كل مرة تأتي إلى الغلام فتراه في حالة لا تستطيع فتتمنى أن يموت. وفي السابعة جاء وجدت أن الغلام فحص بقدميه أو بإصبعيه ففجر الله له ينبوعا، هذا زمزم المعروف، فحاطته فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله هاجر لو تركته لكان ماء معينا، يعني لو تركت هذا الماء يسير لكان يسير دائما، فحاطته فحطته. فهذا الماء كذلك من طلع الله العجيب، أفضل ماء على وجه الأرض يشرب منه خلق الله العظيم ولا ينتهي. فحفرت التوازي بعمق ما شئت من الأعماق واستهلكت منه معشار هذا بسلاك لا بد أن يمضي، وقد جاء فيه ماءين بعد حين إلا هذا الماء المعجز، هو طعام طعم وشفاء لمن نواه، لمن نوى ذلك نفع الله به ذلك. فبعدما كبر إسماعيل عليه السلام وشب الغلام جاء إبراهيم عليه السلام كعادته فلم يره، ذهب إلى الصيد ووجد على امرأة، دخل على امرأة بيته فسألها قالت كيف حالكم، فأخبرتها أنه على أشد حاله، ما طعامكم، واشتكت وذمت، فما كذا حال الناس، فاشتكت وذمت. قال إذا جاء إسماعيل أقرئيه السلام قولي له غير عتبة بابك. لما جاء إسماعيل قال جاءنا شيخ كبير صفة كذا وكذا وكذا، وقال كذا وكذا وكذا، قال ذاك أبي وأنت عتبة الباب فالحقي بأهلك، طلقها. ثم جاء مرة ثانية وتزوج إبراهيم من قبيلة ماجرهم، فاستحسن امرأة فتزوج منها، وجاء عليه السلام ودخل الدار وسألها قالت فحمدت الله على ما فيها، قال ما كذا، الآن سأل ما طعامكم، قال طعامنا اللحم والماء، قال اللهم بارك لهم في لحمهم وشرابهم في طعامهم وشرابهم، وكان طعامهم يومئذ اللحمة. يقول صلى الله عليه وسلم فلا يخلو أحد بهما في غير مكة إلا ولم يوافقاه. لا أحد يأكل لحم وموية يقتصر عليه في غير مكة إلا ويأتيه مرض يمغص بطنه، إلا في مكة. لما؟ الخبر المعصوم فصله، لأن إبراهيم عليه السلام قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم، ما كان عندهم حبوب، كان طعامهم اللحم، كان طعامهم يومئذ اللحم، فقال لا يخلو أحد بهما إلا ولم يوافقاه، يعني في غير مكة. ثم إن إبراهيم عليه السلام قال يا إسماعيل، قال نعم، قال إن الله أمرني أن أبني بيتا، هنا الشاهد، قال فعل، قال ستعينني، قال نعم، أو افعل وأعينك. فاختط البيت ثم ذهب يبنيان، فلما ارتفع البناء عن إبراهيم طلب من إسماعيل أن يأتيه بحجر، فكان يرده مرارا حتى أتى حجر كذا مربع فعلى عليه، فأصبح هذا الحجر يطوف بالبيت، كلما ما اعتلى ارتفع به الحجر، وإسماعيل يناوله الطوب فيبني أو الحجارة، يناول الحجارة فيبني، ويدعوان الله رب، ويدعوان الله سبحانه وتعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الشاهد قوله سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لما صعد على الحجر جعل الله فيه أعلامه، فكان الحجر موطئ قدمين، اخمص القدم باطنه والأصابع واضحة، فرأوها الصحابة وما بعد الصحابة، ثم كثر الناس يمسحون بهما، وكثرت مسح الناس بذلك، والله جعل آية ولم يأمر بالمسح، فذهبت تلك العلامة فلم يبقى بالأثر إلا قليل، فجعل الله هذه علامة. يقول ابن الجوزي رحمه الله: الله عز وجل أمرنا باتخاذ هذا المقام مصلى، مصلى أي موضع صلاة. عمر رضي الله عنه لما جاء قال: وافقني أو وافقت ربي في ثلاث، إحداهن أنه قال له، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فبين صلى الله عليه وسلم متى يكون هذا الاستخاذ، لما طاف ذهب خلف المقام فصلى خلفه ركعتين، فكانت سنة يعمل بها. فهل المقام مقام إبراهيم وموضع قيامه، أو مقام إبراهيم كل الحرم؟ على تفسيرين، لكن لا خلاف بين أهل العلم أن من طاف وصلى ركعتي الطواف في أي بقعة في الحرم جائز، لكن السنة إذا كان ليس هناك زحام فهو خلف المقام. يقول ابن الجوزي أن هذا المقام كمن كتب على الدار اسم بانيها، يمتأتي إلى مقام إبراهيم وتصلي خلفه، أراد الله رفع شأن هذا النبي الكريم، فكأنك تعلم أن صاحب هذا المقام هو الذي بنى هذا البيت، فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عهدنا بمعنى وصينا وأمرنا، أمر الله إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت، طهر بيتي. تطهيره من جميع ما يدنسه من المعاني والمحسوسات، فلا يصح فيه أقوال الخنا ولا الشرك ولا أفعال الشرك ولا مظاهر البطلان، ولا كذلك أن يكون فيها شيء من قادرات الناس، ولذلك من رأى فيه قذافا فرفعها يؤجر عليه، ومن رأى فيه منجيل قدر شاله ووضعه يؤجر عليه، ومن رأى فيها نواة تلوث لباس الناس فشالها فرفعها يؤجر عليه، ومن ألقى النواة بما فيها دون مبالاة يؤثم، فإن الله أمر بتطهيره، وهذا فعل خلاف الأمر ففعل تدنيسا. واضح هذا؟ ولذا من التفت يمنى ويسرى فلما لم ير أحد رفع البساط فبصق تحته، هذا مما خالف أمر الله عز وجل. كذلك الذي يأتي يسرح لحيته وشعر فيها، يأتي قذاة الشعر يتلاقى يتصاخر، هذا لا يليق. أو يفلي ثوبه بما فيه من صعدان وقمل في المسجد، هذا لا يجوز، فلا بد من صيانة الحرم، ويفعل ذلك في مساجد الله كلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتنظيف المساجد وتطهيرها، قال: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. كل من دخل البيت لا يخلو من أحد هذه الثلاث، كل من دخل هذا البيت لا يخلو من أحد هذه الثلاث، إما أن يكون طائف أو عاكف أو مصلي. إيش معنى العاكف؟ العاكف القائم بمعنى واحد، بمعنى جالس ينتظر صلاة ويذكر الله، فهو لا يخلو من هذا. الله عز وجل أمر بتطهيره وتنظيفه لهؤلاء الذين فيه. نعم. والركع السجود. اقرأ شيء من الشرح ثم نقف. والبيت هذا من خصائص، إذا قلت الكتاب، إذا قلت الكتاب يستعني به غير القرآن ينطلق على كتاب سيبويه، وإن الكتاب هكذا بالألف واللام هو القرآن. فإذا قلت البيت مطلقا لا يعرف إلا الكعبة، واضح هذا؟ إلا إذا جاء قرائن تقيده بمعنى آخر، وإذ جعلنا البيت يعني الكعبة. نعم. إليها مثابا لأثناء القبائل كلها تخبو إليها اليعملات الطلائح. وأمنى معناه أن الناس خمس نقتلن في الحل والحرم، الحدأ والغراب والكلب العطور والعقرب والفأرة، لك خمس فهذه تقتلها الإنسان سواء كان حلالا أو محرما، سواء كان في مكة أو خارج مكة، لأنها مؤذيات. وهل يقاس عليها؟ هذا في الفقه يذكر. معه الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم.